ما حل هؤلاء وهل نسمع لهم ونستفيد منهم الدروس الواضحة والإرشاد؟ أبو إسحاق الحويني، سعيد بن مسهر، صالح بن عواد المغامسي، محمد صالح بن نجد، محمد الشنقيطي المشهور، إبراهيم شقرة، علي بن حسن. يا أخي أراك قد انتقيت. أبو إسحاق الحويني هذا بارك الله فيك المعلوم أنه مع القطبيين، وسعيد بن مسهر كذلك، وإن كان سعيد بن مسهر غير داعٍ ما نسمع أنه يدعو إلى القطبية، ولا هو معه، هو مع الحزبين في السعودية، وله موقف مع الشيخ مقبل، يعني ما أحسن فيه، طلب من الشيخ مقبل أن يعود إليه فلم يعد، يعني ما هو دليل شو إيش الشيخ مقبل فاعل في اليمن، ومعجب المحاضرة الواحد حزبي جاي كل جاء هو أحمد المعلم، المعلم قام على جمعية الحكمة في حضرموت، يقول يا شيخ مقبل هذا الشيخ أحمد المعلم يكلمني بهذا الكلام. الشيخ مقبل رحمه الله عليه أخونا أحمد المعلم له شغلة طيبة، له محاضرة على الشيعة، اسمع محاضرة على الشيعة، الشيخ مقبل قد نزلها مجللات على الشيعة، وأنت يا شيخ مقبل ما معك إلا خلص تتكلم عليهم. الشيخ مقبل قال قلت للشيخ وصي الله عباسي تكلم، قال لأنني أعلم أنه عالم ويعلم ما عليه الدعوة السلفية في اليمن، قال فتكلم وذكر الدعوة السلفية في اليمن والجهود التي تقوم بها. قال فقلت لأحمد بن علم أريد منك أن قال قلت لسعيد سعيد بن مسهر أريد منك أن ترجع إلي بانفرادك. قال أريد أن أهزه، أريد أعلم هل هو حزبي أو ملبسه، أريد أن أعلم هل هو حزبي أو ملبسه. قال هذا هو ملبسه. هذا أخبرني به الشيخ مقبل. بالنسبة لصالح بن عواد المغامسي سألنا إخواننا أصحاب المدينة وهم يحذرون منه، بل قال لأحدهم إنه بوابة الصوفية. أما صالح المنجد هو مع القطبيين، أشرطته علمية ولكن له مطبات ما يسلم منها، هو مع القطبيين. محمد الشنقيطي صوفي وله عبارات من عبارات الصوفية، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخرج عن طور البشرية، يخرج عن طور البشرية. والصوفية هنا يحبونه جدا. أخبرني أحد الإخوة أو بعض الإخوة في المدينة قالوا كان الشنقيطي واقفا ورجل من هؤلاء العاجل بجانبه يتمسح به، قال فأقروا ذلك وقالوا هذا ما يجوز، قال توقيع الشيخ حتى اسمعهم، قال تبتل يصلوا اشتغلك اشتغلك اي نعم قد اشتغلك. يقول الذي ينكر، يقول الذي ينكر لا. فالعلماء هناك يعني يحذرون منه. سمعنا أن الشيخ عبد المسيح العبادي يقول لا بأس. أنا ما أعلم، الشيخ العبادي نفسه سئل عن كلمة هذا وقال الذي قال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل على الوحي يخرج عن طور البشرية سئل عنها فقال هذا كلام الصوفية، الشيخ العبادي نفسه. بالنسبة لإبراهيم شقرة وعلي بن حسن ما عندي تفاصيل في إبراهيم شقرة، لعله معهم. أما بن علي بن حسن فعلي بن حسن أوضح ما عليه بنفسه ويكفيه ذلك الموقع الذي عليه من له ابن سنك وهو المشرف عليه بعنوان لكل السلفيين، الواقع لكل المتساقطين لكل الهلكة. من هم السلفيين الذين علاهم لكل السلفيين؟ أبو الحسن، هم أبو الحسن ومحمد حسان وعدنان عرعور والمغراوي وهذه النوعية. نعم، فعل لهم موقع وينشر لهم أجمعين. إيش لكل السلفيين؟ إيش لكل السلفيين؟ هذا كلام تحشر لك هؤلاء الذين قد حذر عليهم عنهم السلفيين، حذر منهم علماء السنة من زمان ويأتي يحشرهم كلهم. سبحان الله. يحاط بالتكفيريين. هذه معلومة جديدة. هذا بارك الله فيكم سيحيطون به فترة ثم يخرج مدرسة. سيفجرها في حين. عدنان عروس جلس هكذا وهكذا في الأخير رأيت عبارة المكتوبة منقولة من شريف يتكلم عن قضية التكفيريين. قال: أقول لكم كلمة ظواهر الأدلة معه. يعني مع ذلك ظواهر الأدلة معه. سبحان الله. عبد الملك رمضان يسأل لكنه مع علي بن حسن. مع علي بن حسن. هذا الذي يعلم. والإخوة في المدينة مستورة منه، المشايخ مستورة منه. يعني يثني على علي بن حسن. نعم. يعني بارك الله فيك، بعضهم يدافع عن علي بن حسن في قضية أنه لا يقود محدث الأديان. مع أنه أثنى على بيان عمان الذي صاغه الملك الحالي، وأثنى عليه ثناءً عطراً في خطبة جمعة، ثناءً عظيماً، وفي هذا الكلام. طيب انتقدوا عليه كيف أثنيت على هذا البيان وكذا؟ طيب يبين بهدوء، ما يستغربها خصومة، يقول: والله جزاكم الله خيراً، رحمك الله على هذا التنبيه العظيم، شكر الله لكم، ولم أمحن النظار أو كذا وكذا، وأنا قولي من قولكم، ودعوتي دعوتكم، وما عندي في هذا الشيء خلاف ما عندكم. لكن هذا أرادها من الصحابة قلبها من الصحابة، يعني قلب القضية خصومة. نعم هكذا بارك الله فيكم. حتى أبو الحسن، أبو الحسن هكذا نفس الكلام، يفتحوا له قلب من الصحابة يقلبها الصراع. علي بن حسن يقول له: أنت راجعت كتاب مراد شكري، راجعت كتاب مراد شكري واعتنيت به، مكتوب عبادة علي بن حسن، وهو كتاب فيه عقيدة المرجعة. أنت عندك كتاب مقدمة لكتاب الألباني التي هي على التكفير، أدري شنو الكتاب فترة التكفير. نعم. وفي مقدمة كتابك القول بالإرجاء، انتقد العلماء عليه هذه الأشياء. نعم. وألف كتابا يرد ب او رد على اللجنه الدائمه بشده، الذين قالوا ان له اقوال يقول فيها بالارشاد. والف اخر فرد عليه رفع اللائم عن اللجنه الدائمه. التقيت به في بريطانيا، قلت له: هذا الكلام في كتابك يدل على كلام المرجئه، لانه قال ان كفر الشك ليس بكفر. قلت له: كيف ليس بكفر؟ قد يطرأ عليه الكفر، قد يطرأ عليه الكفر. أتاني بكتاب له آخر قال: انظر، قد رجعت أنا وعدلت وقلت قد يطرأ عليه الكفر، كتب هذا نفسه قد يطرأ عليه الكفر. فلماذا للجنة الدائمة؟ لماذا يذهب عليهم؟ ما دام تكلموا بعلم، ليش يقول: وأنا عندي ملاحظات على الفوزان، وأنا عندي ملاحظات على كذا، وأنا ليش إيش الداعي على المعركة؟ وأنا غلطان، ما دمت غلطان أشكر من نصحني. أما الواحد يصاب قطع المعركة، يصاب قطع المعركة، هذا غلط يا إخوان. بارك الله فيكم. هؤلاء علماء أهل السنة صماة العقيدة، أنا أشكر لهم إذا نبهوني على خطأ لدي، حتى ولو كان لأي تأويلات. أولا أعتذر وأشكر لهم، ثم بعد ذلك أبين وجهة نظري، شاكرا لهم على ما قاموا به، وأبين أن كلامهم صحيح وأن كلامهم حق وكلامهم كذا وأنهم قصدوا كذا وكذا. فإن كان كلامي ملتبس عليهم ما فهموا، أشرح كلامي وأقول كلامكم حق لو كان كلامي معنى كذا، لكن أنا أقصد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأبين. أما أنني غلطان وبعد ذلك أنا غلطان وأنت إيش دخلك؟ أنا غلطان وأنت إيش دخلك؟ هذا مبدأ لأبي الحسن. غلطة أنني أخطأت، ليش أقول كذا وكذا؟ طيب خلاص أنتم أصبتم في كذا، هل أنني غلطان؟ هل يأتي هذا إلى السراقنة؟ هل أنني كذا وكذا؟ هل يأتي هذا؟ ليش هذا؟ طريقة الفلسفية دي ليش؟ أنا غلطان أتأدب، وأشكر للذين نصحني وجهني. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.